السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. القصة الرئيسية النهاردة من تأليف رولا أمين. رولا أول مرة تبعت لنا، بشكرها جدا على القصة ومستني منها أكتر بكتير. ونظرا لأن القصة مش طويلة قوي ففي بعدها حاجة، لما توصلوا لها هتعرفوا عنها أكتر. يلا بينا نبدأ ولا إيه؟ رجع ظهرك لورا وحط الهيدفون واستمتع. كانت ماشية ناحية الأسانسير، ريحة البرفيوم بتاعتها مالية الطرقة. ضغطت على الزرار، استدعته للدور السادس. كانت بتبص للساعة اللي في ايديها بروتينية جديدة علشان تتأكد من ان وقتها مظبوط. نزلت ايديها لما تأكدت انه لسه قدامها وقت كفاية على ما اجتماعها في السفارة يبدأ. مسكت تليفونها علشان تتأكد من بيانات السواق اللي طلبته علشان يوصلها. الاسانسير وصل، الباب اتفتح، كانت طالعة منه ريحة سجاير هي ما بتحبهاش. نفخت بضيق وهي بتقول مين اللي بيشرب سجاير على الصبح كده؟ فجالها الرد من جوه، أنا آسف لو الريحة ضايقتك. اتخضت للحظة وبعدين ركزت في مصدر الصوت. كان شاب في بداية التلاتينات. انت جيت منين؟ شاور بإيده على باب الأسانسير ففهمت ان سؤالها ملهوش معنى، فقالت قصدي انت هنا من امتى؟ ما فهمش قصدها من السؤال فقال من الدور الخامس. حست انها حرجت نفسها قدامه بما فيه الكفاية فاعتذرت عن رد فعلها المفاجئ وبصت قدامها. الصمت عم المكان لحد ما الاسانسير وصل الارضي. طلعت بسرعة من غير ما تبصله، طلعت من باب العمارة وقعدت تبص حواليها، ما لقيتش السواق اللي طلبته. مسكت تليفونها علشان تشوف هو فين، علشان تتفاجئ برسالة منه بتقول انها اتأخرت عليه 10 دقايق فاضطر يلغي الرحلة. اتنرفزت ومسكت التليفون وفتحت الموقع علشان تكتب شكوى ضد السواق وانه ادعى انها اتأخرت عليه. وهي بتكتب لفت انتباهها الساعة اللي في التليفون، دققت في الساعة علشان تلاقي انه فعلا عدى 10 دقايق من ساعة ما ركبت الاسانسير. قفلت التليفون وفي اسئلة كتير بتدور في عقلها. بعدين لقيت انه مفيش وقت للتفكير فاضطرت توقف تاكسي علشان خلاص كانت على وشك يفوتها الميعاد. اليوم عدى بسلام. تاني يوم كانت حريصة انها تخرج بدري علشان تتفادى اللي حصل امبارح. استنت الاسانسير كالعادة، وكعادة كل يوم من ساعة ما جات علشان تعيش مع والدتها في مصر، الأسانسير اتحرك من الدور الخامس للدور اللي هي فيه. الباب اتفتح علشان تلاقيه جوه للمرة التانية. صباح الخير، قالتها ودخلت وقفت جنبه وسكتت. بص ناحيتها وقال لها اسمي داود. بصت له وهي مش فاهمة فلقيت ايده ممدودة. سلمت عليها وهي بترد فيروز، اسمي فيروز. داود أخذ باله أن العربي بتاعها مكسر وتقيل فسألها أول مرة أشوفك في العمارة، أنت جديدة هنا؟ فردت عليه أيوة انتقلت هنا مع ماما. طريقة نطقها للكلام كانت غريبة شوية، مش بس اللغة، ملامحها كمان كانت ملامح أقرب للأجنبية. هو أنت مصرية؟ نص مصرية، بابا إيطالي كنت عايشة معاه من وانا صغيرة، ولما توفى أنا نزلت أعيش مع ماما. أنا آسف. لا ولا يهمك، أصل العربي بتاعك مش قوي فيعني يوحي إنك مش من مصر. ما كنتش بتعامل بيه هناك غير على فترات مع بابا علشان منساش اللغة. بس اسمك من الأسامي العربية القديمة. ابتسمت على ذكرى والدها وقالت بابا كان بيحب يسمع فيروز كتير وسماني كده علشان افتكر اصولي العربيه. باباكي كان راجل عظيم. شكرا. وداود برضو اسم عربي قديم. والدي دكتور في مجمع البحوث الإسلامية وسماني على اسم النبي داود. اسم جميل، تشرفنا. الشرف ليا. صوت الأسانسير قطع كلامهم ووصلوا للأرضي. طلعت فيروز وتوجهت ناحية باب العمارة علشان تسمع صوت جاي من وراها. هنتقابل تاني؟ ردت عليه بابتسامة وقالت إن شاء الله. خرجت علشان تركب العربية اللي كانت مستنياها. صباح الخير. السواق كان باين عليه الغضب الشديد وهو بيقول حضرتك اتأخرتي عليا جدا وأنا كنت هلغي الرحلة. بصت له باستغراب وهي بتقول إزاي أنا؟ بصت للتليفون بسرعة علشان تلاقي أنه عدى 10 دقايق تاني من ساعة ما طلعت من باب الشقة، تحديدا من ساعة ما ركبت الأسانسير. قالت بصوت واطي أنا أسفة جدا على التأخير. اليوم خلص عدى على خير بعد التأخير ده كله، بس لسوء الحظ اتأخرت كمان على ما روحت. بصت للساعة وهي متضايقة علشان تلاقي الساعة عدت 9. وصلت عند باب البيت والعربية اللي جابها وقفت، اديته الأجرة ونزلت وهي بترد على التليفون. أيوة ماما أنا قدام باب الأسانسير أهو. خلاص المدير كلفني بترجمة شوية ورق فتأخرت. قفلت مع أمها ودخلت من باب العمارة علشان تلاقي داود واقف قدام باب الأسانسير. بصلها وابتسم مساء الخير. وقفت جنبه وردت التحية فسألها شغل متأخر؟ اتنهدت بضيق وقالت لتاني مرة الأسبوع ده. انتي بتشتغلي ايه؟ مترجمة في السفارة الإيطالية. رفع داود حاجبه وقال واو السفارة؟ ضحكت على ردة فعله ودخلوا الأسانسير. ضغط على زرار الخامس وبعدين زرار السادس فسألته فيروز وانت بتشتغل ايه؟ كاتب روايات رعب. جن وعفاريت ولا قتلة متسلسلين؟ لا جن وعفاريت. فقلدت ردة فعله وقالت له واو. ضحك داود بعدين سكت شوية وقال بصوت هادي كان نفسي رد فعل عيلتي يبقى زيك كده. بصت له باستغراب فكمل أنا عامل زي الخروف الأسود في العيلة. بابا كان متوقع مني أشتغل شغلانة يفتخر بيها قدام صحابه، بس طلعت كاتب تخاريف وهيافة زي ما بيقول. محدش من عيلتي بيقرأ رواياتي غير أخويا الصغير مالك. كانت ساكتة مش عارفة تقول إيه. حاولت ترفع من روحه المعنوية أو تشجعه فقالت إن شاء الله مش هيفضلوا مقفلين دماغهم بخصوص الكتابة لما يلاقوك ناجح في شغلك. بصلها بامتنان فكملت وهي بتحاول تغير الموضوع اللي باين خالص انه بيزعله فقالت طب ايه اخر اعمالك؟ ملامحه اتغيرت وقال بصوت كله ثقة خلصت رواية وهي دلوقتي بتطبع وهتنزل في المكتبات كمان 3 ايام هقراها اول ما تنزل اكيد. مستني رأيك جدا. وصل الأسانسير للدور الخامس، الباب اتفتح، بصلها داود وألقى عليها السلام وتحرك. والأسانسير اتحرك للدور السادس. خرجت فيروز من الأسانسير ومسكت تليفونها بروتينية فلقت 4 مسد كول من والدتها. رنت الجرس وثواني ولقت مامتها بتفتح لها وهي بتقول بصوت عالي انت فين يا فيروز؟ دخلت فيروز الشقة وردت بعدم فهم أنا كنت في الأسانسير يا ماما، ليه كل المكالمات دي؟ فردت عليها مامتها وقالت لها ربع ساعة بتطلعي للدور السادس؟ فبصت لها باستغراب وهي بتقول لها بتقول ايه يا ماما؟ فردت مامتها وقالت بقالك ربع ساعة من ساعة ما كلمتيني بتقولي لي انك قدام الاسانسير وكمان موبايلك ليه اتقفل؟ فردت فيروز وقالت لها لا اكيد انا ما عدتش كل ده في الاسانسير. بصت في ساعة التليفون علشان تلاقي ان كلام مامتها صحيح، عدى ربع ساعة من ساعة آخر مكالمة بينهم. وهي في وسط أفكارها لقت مامتها بتقول لها المهم انك وصلت بخير. اعملك حاجة تاكليها؟ هزت راسها بقى واكلت مع مامتها، وبعدين قعدت مع مامتها قدام التلفزيون زي كل ليلة. ماما، هو انت تعرفي جارنا اللي في الدور الخامس؟ انهي ده يا بنتي؟ اللي اسمه داود. هو في حد ساكن في الخامس غير الحاجة سعاد؟ في واحد اسمه داود عايش مع عيلته. لا يا بنتي معرفوش، انت عارفة انا مش بتعامل مع الجيران كتير فمعرفش كل الناس. هزت فيروز راسها وبعدين كملت فرجة على التلفزيون. تاني يوم الصبح وكعادة فيروز رايحة شغلها، الاسانسير طلع السادس، فبصت في الاسانسير ما لقيتش حد. ضغطت على زرار الارضي، ثواني والاسانسير اتحرك ووقف عند الخامس، وثواني كمان والباب اتفتح وظهر من وراه داود. صباح الخير، ابتسمت له وبعدين ردت الصباح عليه. ما عندكيش شغل النهاردة؟ لا عندي، بس طالبيني متأخر. وانت؟ رايح اشوف اول نسخة طبعت من الرواية. فردت عليه فيروز بتحمس وقالت له، اسم الرواية ايه؟ ما يحدث خلف الجدران. اسمها حلو، يشوق اللي يشوفه انه يعرف بتحكي عن ايه. فرد وقال لها شكرا. ساد السكوت لثواني قبل ما يكمل، بقالك قد ايه في مصر؟ فردت وقالت له، ده تاني اسبوع ليا. وايه رأيك في الحياة هنا؟ مختلفة اكيد عن الحياة هناك، والدنيا هنا ماشية حلو. بس سكتت شوية فرد عليها، بس ايه؟ لا لا مفيش. الاسانسير وصل الارضي، طلعت منه فيروز واستعدت علشان تمشي، فلقيت داود بيوقفها وهو بيقول، لو حابة تقولي حاجة انا ممكن اسمعك. اطمنت لنبرة صوته وتشجعت في اخذ خطوة الكلام عن اللي بيضايقها، فدورت ناحيته وبعدين كملت، حاسة دايما ان مش مكاني هنا. لما بابا وماما سابوا بعض كنت انا 5 سنين، وبابا قال انه هياخدني اعيش معاه. ماما ما حاولتش تمنعه وسابتني معاه. بابا ما اثرش معايا في اي حاجة، بس فكرة ان امي تسيبني كده من غير محاولة مع بابا كان عامل قوي يخليني دايما حاسة اني انا مش مرغوب فيها. اخدت نفس عميق وكملت، لما نزلت مصر ماما ندمت على اللي عملته وبتحاول تصلح برضه، بس مش حاسة بالانتماء للبيت بصراحة، عمري ما حسيته في حتة تانية. وقفت كلامه وبعدين بصت له، بحاول اشيل عن نفسي احساس اني مش مرغوب فيا، مسيطر علي فكرة اني مش هد مهم، مفيش فايدة من وجودي، مش هد كبير عنده حاجة كبيرة تخلي هد يتمسك بيه. بصت له وهي بتقول، انا اول مرة اتكلم عن الموضوع ده مع حد. ابتسم داود وهو بيقولوا اني مستمع جيد. ابتسمت لتعليقه فكمل، انا فاهم انت حاسة بايه، ومش غلط انك تحس بكده، كلنا نفسنا نحس اننا منتميين لمكان او حد. الفكرة انك حاولي تسامحي مامتك، اديها فرصة تانية تعوضك عن غلطتها زمان. هزت راسها وهي مبتسمة، شكرا على نسيها وانك سمعتني. ابتسم لها وقال، وانت كمان كسبتي صاحب هنا هو. استأذن داود وتحرك لخارج العمارة لانه تقريبا كان متأخر على معاد، وهو بيجري بسرعة وقع منه حاجة بس هو ما حسش بيها. مدت فيروز ايديها علشان تاخدها وهي بتقول، داود. ما سمعهاش وخرج بسرعة، وقفت تبص للي وقع منه، فلقيتها سلسلة فضة كان جواها صورة. كان عندها فضول تعرف ايه اللي جواها، ففتحتها علشان تلاقي جواها صورة عائلية فيها داود ووالده ووالدته وكمان طفل صغير، اكيد ده مالك. قفلتها وهي بتقول، هبديها له بالليل لما ارجع. فتحت شنطتها وحطت السلسلة وتحركت. بعد شغلها المعتاد رجعت البيت في نفس معادها تقريبا، راحت على الأسانسير علشان تركبه على أمل إنها تقابل داوود تاني وتشوفه واقف في مكانه المعتاد في الأسانسير، لكنه خاب أملها وما كانش موجود. فتنهدت في ضيق وقالت: طب وأنا هديله السلسلة دي إمتى؟ دخلت الأسانسير وطلعت بيتها وقالت منين ما تشوفه تبقى تديها له، أو لو ما شافتهوش فممكن تنزل للدور الخامس تخبط على شقته وتديها له. فعلا طلعت شقتها وقابلت مامتها، سلمت عليها وتعشوا الاتنين مع بعض قبل ما تدخل فيروز علشان تنام. حطت السلسلة جنبها على المخدة ونامت علشان تشوف في أحلامها وهي نايمة نفسها وهي واقفة في الأسانسير والأسانسير بيتحرك من غير ما يقف، والمسافة اللي بينزلها طويلة جدا أطول من المعتاد. وأثناء ما كانت بتنزل شافت داوود واقف قدامها. أثناء ما كانت بتنزل كانت بتعدي على باب كل فترة، وهو كان بيبقى واقف على كل البيبان دي، وفي مرة من المرات شافت داوود جسمه كله مليان دم وفاقت من النوم. قامت مفزوعة بتبص لقت السلسلة واقعة على الأرض. صحيت من نومها ولبست هدومها وبعدين نادت على مامتها وهي بتلبس الشوز وقالت: ماما أنا نازلة اتمشى في وسط البلد شوية. فردت عليها مامتها وقالت لها: ماشي ما تتأخريش. اتحركت فيروز ووقفت قدام الأسانسير، اتأكدت من أن سلسلة داوود جوه الشنطة وضغطت على زرار الدور الخامس. ثواني وكانت واقفة قدام باب شقته. خبطت على الباب واستنت، محدش رد. خبطت تاني بس المرة دي الباب اتفتح، فدخلت بهدوء وهي بتقول: في حد هنا؟ داوود؟ ما كانش في حد بيرد، سكوت مخيف وضلمة. مدت ايديها تدور على زرار الكهرباء لحد ما لقيته. النور نور وكان المكان ده ما شافش نور من فترة. بصت على المكان علشان تلاقي تراب في كل حتة، العفش بتاع الشقة كله متغطي. المنظر العام بيقول ان الشقة دي ما فيهاش سكان من فترة. سابت الصالة وقالت تدخل اي اوضة تانية لقيتها زيها بالظبط، كل العفش متغطي والغطا عليه تراب. الافكار ملت عقلها وشكت انها ممكن تكون غلطت في الشقة، بس قطع تفكيرها صوت قرآن مخلوط بصوت ستات بتبكي. خرجت من الأوضة علشان تلاقي المشهد اتغير، في ستات كتير لابسين اسود ظهروا من العدم، منهم اللي بيعيط بصوت عالي ومنهم اللي بيعيط من غير صوت. صوت القرآن جاي من راديو صغير محطوط على ترابيزة في جنب الصالة. خرجت فيروز ووقفت في نص الصالة، بس محدش سأل مين دي ولا حتى حد بصلها. بصت على الناس اللي قاعدين فلقت ست في الأربعين غالبا شبه الست اللي في الصورة اللي في السلسلة. قاعد جنبها شوية ستات بيوسوها وهي عمالة تبكي بحرقة وكل شوية تبص على حاجة على الحيطة. لا إراديا عين فيروز اتحركت للمكان اللي الست بتبص عليه علشان تلاقي صورة كبيرة متعلقة على الحيطة. كانت صورة داوود. شهقت فيروز وهي بترجع لورا، وفجأة المنظر رجع لأصله، الأساس المترب وكل حاجة، بس اللي فضل مكانه هو صورة داوود مع وجود شوية تراب عليها. قربت تاني من الصورة وهي مرعوبة، وبعدين ما استحملتش تقف قدام صورته كتير، طلعت تجري على برة. مركبتش الأسانسير، خافت تقابله تاني. نزلت جري على السلم لحد ما وصلت مدخل العمارة. وقفت قدام أوضة البواب وخبطت على الباب كام مرة. ثواني وخرج لها راجل في الخمسينات وكان على وشه ابتسامة، وقال لها: خير يا نسا فيروز. فضلت متنحة وهي بصالة وبتحاول تتلم على روحها. مالك يا نسا فيروز؟ مفيش. قولي يا أم جمال، الشقة رقم 52 في الدور الخامس، مين ساكن فيها؟ دي كانت شقة الدكتور مصطفى. كانت؟ أيوه، ما هو سابها هو ومراته وابنه الصغير لما ابنه الكبير داوود مات. سألت بنبرة كلها خوف: مات ازاي؟ الله يرحمه وقع بيه الأسانسير، مع اننا والله كنا حاطين ورقة بتقول انه متعطل. بص حواليه مين وشمال وبعدين قرب منها وقال: بيني وبينك بيقولوا انه كان سكران فما شافش الورقة. هزت راسها بهدوء وهي بتحاول تستوعب اللي لسه سمعاه، وبعدين طلبت منه عنوان أهل داود الجديد، وهي عندها أمل أنه ما يسألهاش عايزاه ليه. الرجل رد عليها وقال: ثانية واحدة يا بنتي هكتبهولك في ورقة. دخل عم جمال قطة الصغيرة وخرج معاه ورقة مكتوب عليها عنوان وادها لها. خدتها منه وشكرته، وبعدين اتحركت فيروز ناحية الأسانسير وهي بتستعد إنها ممكن تقابله. كانت خايفة بس برضو عاوزة تفهم. دخلت فيروز الأسانسير ووقفت قدام الباب المقفول وفضلت بصاله، وما عندهاش الشجاعة إنها تبص فتلاقيه. وقفت الأسانسير قبل ما تقول هو أنت، قطعها: أيوة أنا ميت. اتفاجأت من إجابته الصريحة فالتفتت له وهي بتقول: وليه أنا؟ فهم مغزى سؤالها فخد نفس عميق وقال: حاولت أتواصل مع أي حد بس معرفتش، لحد ما أنت شفتيني وصدقتيني. أنا كنت متفاجئ زيك أول مرة لما سمعتيني. طب ليه كنت عايز تتواصل مع حد ليه؟ قربت منه وهي بتترعش والدموع كانت مالية عينيه. كنت عايز حد يوصل رسالة لأهلي مع السلسلة اللي معاكي. رسالة ايه؟ رفع راسه علشان تلاقي دموع على وشه. عايز اقول لهم اني اسف، اسف اني خزلتهم وما كنتش الابن اللي يفتخروا بيه، واقول لابويا اني اسف اني مت على معصية ومت موتة غير شريفة ليا وليه وما سمعتش كلامه، واقول لهم يا ريت لما يجوا يفتكروني يفتكروا الخير ليا بس. قلبها وجعها من كلامه، وبعدين قالت بصوت هادي: ما تقلقش انا هوصل لهم رسالتك والسلسله. بصلها بامتنان بعدين مسح دموعه بطرف كمه وقال بابتسامه: عارفه الوضع كان هيبقى مختلف لو كنت قابلتك في وقت غير ده. ابتسمت هي كمان على كلامه، وبعدين اختفت ابتسامتها وبصت له بحزن وقالت: يعني خلاص كده؟ ظهر عليه الحزن وقال: أنا خلصت كل اللي موجود هنا علشانه، أعتقد مفيش سبب يخليني متمسك بالمكان ده أكتر من كده. هزت فيروز راسها في تفهم، وبعدين نزلت راسها وقالت: يعني دي آخر مرة هشوفك فيها؟ عدت ثواني ما سمعتش فيهم رد، رفعت وشها علشان تلاقي الأسانسير فاضي. بدأت تعيط، عيطت لحد ما هديت، وبعدين بدأت تفتكر آخر كلام قاله. افتكرت دايما إنها عمرها ما قابلته غير في الأسانسير، بيختفي أول ما يخرج من العمارة، كل ما تركب معاه الأسانسير تاخد وقت أطول. استجمعت نفسها ومسحت دموعها وبدأت تستعد علشان تروح بيت أهل داود. وصلت العنوان اللي ادهولها عم جمال، وقفت قدام الشقة. استجمعت شجاعتها وحاولت ترتب الكلام اللي هتقوله في ذهنها. خدت نفس عميق ومدت ايديها وخبطت على الباب. ما استنتش كتير لحد ما فتح لها الباب طفل صغير. ابتسمت فيروز تلقائيا لما شافته، وشافت التشابه اللي بينه وبين داود، فخمنت انه مالك اخوه الصغير. فتكلم مالك وقال لها: مين حضرتك؟ فقالت له: ممكن اكلم ماما؟ هز راسه ودخل يجري وهو بينادي على والدته بصوت عالي. بعدها بشوية خرجت والدة داود من جوه وهي بتنشف ايديها، غالبا في فوطة مطبخ. ابتسمت لها وهي بتقول: ايوه خير، حضرتك مين؟ اتنحنحت فيروز وقالت: انا اسفة اني جاية من غير ميعاد بس. فتحت شنطتها وخرجت منها سلسلة داود وكملت: ممكن يكون اللي هقوله ده جنان بالنسبة لحضرتك. مدت ايديها بالسلسلة لأم داود اللي شهقت على منظر السلسلة اللي في ايد فيروز. وقعت المنشفة من ايديها واخدت منها السلسلة وهي بتقول: انت جبتيها منين دي؟ بصت فيروز للأرض وقالت: بس هطلب من حضرتك ما تسألينيش عرفت منين ولا ازاي، بس داود بيطلب منك انك تسامحيه، وبيطلب من والده انه يسامحه انه ما سمعش كلامه وانه ما كانش الابن اللي يفتخر بيه، وبيطلب انكم تدوله وتفتكروله الهلو بس. خلصت فيروز كلامها ورفعت راسها علشان تلاقي ام داود ماسكه السلسله قرب قلبها وبتعيط بحرقه على رساله داود ليها، وقالت: انا مسامحاه وبدعيله، وابوه عمره ما زعل منه، هو كان زعلان بسبب انه اتخطف منه وبيدعيله هو كمان. كانت دموعها بتزيد وصوت عياطها بيعلى وهي بتتكلم. فيروز قالت لها: بس حضرتك مصدقاني؟ هزت امها راسها وكملت فيروز: اسفه في السؤال، بس ازاي؟ مسحت ام داود دموعها وبصت لفيروز وهي بتقول: السلسلة دي داود عمره ما قلعها من رقبته، ولما توفى دورت عليها كتير وسألت اللي كانوا بيصلحوا الأسانسير بعد الحادثة عنها، لكن محدش لقاها. ضحكت وكملت: محدش يعرف كانت فين إلا داود نفسه. ابتسمت فيروز وبعدين استأذنت بعد ما وفت بوعدها. دخلت فيروز مكتبة كبيرة في شارع من شوارع وسط البلد، ووقفت قدام صاحب المكتبة وهي بتقول له: هو رواية الكاتب داود مصطفى الجديدة موجودة هنا؟ هز صاحب المكتبة راسه وراح يبص على قرفه في المكتبة بيدور على الكتاب لحد ما لقاه واداه لها: حظك حلو، آخر نسخة منها أهو. مسكت فيروز الكتاب وبعدين سألته بدهشة: هي نازلة بقالها كتير ولا إيه؟ فرد الراجل وقال لها: لا أبدا، امبارح بس، لكن الأستاذ داود الله يرحمه كان معروف في مجال الرعب وكتبه دايما خلصانة من المكتبات، فكله جه علشان يشتريها. هزت فيروز راسها بابتسامة فكمل: لو كان ربنا أراده طول في عمره كان هيبقى من أشهر كتاب الرعب في مصر، الله يرحمه. ابتسمت له مرة أخيرة قبل ما تدفع ثمن الكتاب وخرجت رايحة للبيت. حطت الكتاب جنب سريرها وهي بتجهز نفسها للنوم. نامت على السرير وشغلت لمبة المكتب اللي جنب سريرها ومسكت الكتاب وخدت نفس عميق وفتحت أول صفحة: إهداء إلى أمي وأبي الذين ظلوا معي بالرغم من كل شيء، وإلى تلك الشخصية التي أتمنى لقاؤها قبل فوات الأوان، الكاتب داود مصطفى. قلبت الصفحة وهي بتقاوم دموعها اللي اتجمعت في عينيها علشان تلاقي صفحة فاضية فيها سطر واحد: لا تسألوا الطير الشريد لأي أسباب رحل. بكده تكون خلصت قصة رولا، أتمنى تكون عجبتكم. القصة اللي جاية دي من تأليفي، حاجة خفيفة كده كتبتها قبل الحلقة على طول، أتمنى تعجبكم. مساء الخير. أنا للأسف ما عنديش الوقت اللي أتكلم فيه وأعرف نفسي تعريف كامل، أنا أصلا مش عايز أقول أي حاجة عني، وتأكد يا اللي بتسمع أو يا اللي بتقرأ الكلام ده إن أي معلومة عني هنا هي مزيفة بالكامل، وده عشان ممكن ناس كتير ما تتفهمش اللي هقوله، فبالتالي أنا مش عايز أورط نفسي في مشاكل أكتر من كده. اللي جابني أحكي النهاردة إن عندي مشكلة بحاول أحلها بقالي كتير، والمشكلة دي لو اتحلت أنا هبقى أسعد واحد في الدنيا والله. أنا بحب واحدة والواحدة دي بتشتغل معايا في نفس الشركة، هي جميلة قوي وذكية قوي ودمها خفيف كمان، اسمها نور. وافتكر أني قلتلك ما تاخدش أي معلومة مني على محمل الجد، أنا طول عمري خجول ما بعرفش أعبر عن مشاعري مهما كانت هي إيه، بس أنا حقيقي عايز أعمل مجهود وأجي على نفسي وأعبر لها عن مشاعري. الأسبوع اللي فات رحت لها وبشكل ما كده معرفش جه إزاي عزمتها على الأكل في مطعم شيك أنا عارفه، وهي وافقت من باب الصداقة ليس إلا، بس أنا كان عندي أمل أني أقدر أغير نظرتها فيا بأي طريقة. الخروجة كانت مش أحسن حاجة للأمانة، ما تكلمناش كتير وأنا كان في حاجة عايز أقولها لها دايما بس كنت بمنع نفسي منعا للإحراج، ومعرفش إحراج إيه، أنا بحبها وعايز أقول لها كده، بس هي كانت أجرأ مني شويتين. لما لقيتني متوتر ومش عارف أتكلم اتكلمت هي وفتحت معايا مواضيع كتير، واتكلمنا عن هواياتنا وازاي بنحب نقضي وقتنا وبنحب أكل ايه وما بنحبش ايه، ودي كانت أسعد لحظات حياتي وإحنا بنتكلم. لكن ما اعتقدش انها كانت حاسة زي ما انا حاسس كده، لان تاني يوم في الشغل كان غريب، ما كانتش بتتكلم معايا زي المعتاد، وتقريبا بتتجاهلني بشكل او باخر، وانا مش عارف ده ليه. انا ما بدرش مني اي حاجة ممكن تخليها تعاملني كده، خصوصا اني وصلتها امبارح وكانت بتضحك وعادي، ما كانتش زي دلوقتي في الشغل. قعدت على مكتبي هتجن ومش طايق تعاملها مع كل زمايلي في الشغل وانا لا، ولو عليا انا ممكن اقوم اكلمها دلوقتي قدام كله واقول لها بحبك. ايوه اقدر، بس انا لا مش هعمل كده. انا هحاول اصلح الامور بيني وبينها بعد الشغل، هقابلها برا الشغل وافهم منها، جايز انا غلطت في حاجه وهي زعلانه مني. وفعلا خرجت قبل ميعاد خروجنا من الشغل بنص ساعه، استنيتها في الجراج، ما كانش في حد تحت في الجراج، ونزلت هي جت عند عربيتها كده علشان تركب، فقمت انا ايه جيت وراها من غير ما تحس، ورحت حاطط كيسه سودا على راسها. قعدت تدلع وتحاول تصرخ كده، بس انا مش شويه برضو، كتمت نفسها شويه وبعدين رحت سحبها على عربيتي. كانت هتطلع حاجه كده زي مخدر ترشها في وشي، بتهزر طبعا، فقمت سحبه منها ورشه جوه الكيسة اللي على وشها، فنامت هي بقى. حطيتها في الشنطة بتاعت العربية علشان محدش يشوفها وهي نايمة واحنا في السكة. ايوة انا بس اللي اشوفها، ورحت بيها على البيت عندي، اخدتها من العربية شلتها، يعني ريشة حبيبتي يعني خفيف. دخلت البيت نزلت بيها تحت البدروم بتاع الفيلا، كنت عامل فيه شغل كتير ومجهزه يعني طلع عيني، بس كله يهون علشانها. وانا داخل بيها كانت بتصحصح كده وبتفوق، وعمالة بقى ايه زي ما قلت تصرخ وتلومني على اللي عملته، هي مش عارفة مين اللي بره الكيس بس بتتكلم في العموم كده. يعني هي بس لو تعرف اني انا كنت بس عايز اشوفها تاني واديها ودي لنفسي فرصة تانية، اصلا انا من الاخر بحبها ومتاكد 1000000% انه مع الوقت هي كمان هتحبني، انا بس محتاج ابذل مجهود اكبر شويه، واديني بحاول اهو. هي بدات تهدى شويه لما شافتني وعرفت انه انا، بس برضو كانت لسه خايفه شويه ومستغربه اللي بيحصل، فانا بدات اشرح لها قد ايه انا بحبها واني عايز اكون معاها ونبدا عيله مع بعض ونكبر سوا ونعجز سوا، بس هي كانتش باين عليها انها فاهمة الحب اللي بحبه لها ده، وشكلها كده مش مقتنعة وكأنها ما سمعتش اللي بقوله، وقامت مزعقة فيا وقعدت تقول لي يا مجنون يا كذا يا كذا، وقالت لي انها مش هتقدر تحبني وبتقول لي اسيبها. اول ما قالت كده انا ما استحملتش، قعدت اعيط قدامها ومش فاهم يعني ايه ما تحبنيش، يعني ايه مش هتحبيني، يعني هي يعني مش قادرة تشوف اللي انا عامله علشانها، ولا هي مش فارق معاها؟ ده انا عامل لها الاوضه دي مخصوص علشانها، انا جبت لها هنا كل حاجه بتحبها، جبت لها مكنه القهوه علشان انا عارف انها بتحب القهوه، وورق الحائط اللي باللون الازرق هي برضو بتحبه، وعلى فكره كنت ناوي اجيب لها الكلب اللي كان نفسها تربيه يعيش معاها هنا، ما انا قررت ان انا وهي هنعيش هنا خلاص. انا بس بعت علشان اسالكم اعمل ايه علشان اخليها تحبني، انا عارف على فكره انها بتحبني، بس ازاي اعرفها انها بتحبني بس هي مش واخده بالها؟ قولولي بقى لو سمحت، انا مستني رايكم. ها الواحد كان دماغه فين وهو بيكتب الكلام ده؟ كده بكده يكون انتهى ملف يوم الخميس، اتمنى يكون عجبكم. بشكر رولا امين جدا على القصة اللي بعتتها، وبشكركم كلكم على حسن الاستماع، ونتقابل يوم الاثنين اللي جاي على خير، وتصبحوا برضو على خير.